حديث 1650 عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في أبو حميد خذ الجرازم أنهم قالوا صحابيات نجوت يا رسول الله كيف نصلي عليك أم توا صلوات التبتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قلت قولوا هم بيجن اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتهو بجنا يا رب ما صلوات المحمد بك والجنكتوي والذريتوي شوات صلوات المروبة إبراهيم الكريم أول ديف إبراهيم تشون وبركته بو محمدي وجنكتوي وذريتوي بيدبته كما باركت على آل إبراهيم شوى لبركة إخستياناف مروبة إبراهيم أبد بصرمان إنك حميد مجيد هنديك توي تؤوي أوي هرمت حتى بناكرا وأوي يبلند ويبقدر.